ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وكنا قد انتهينا عند هذا من كلام الشيخ رحمة الله تعالى عليه. وكنا شرعنا في بيان الأصول الثلاثة التي عليها مدار فلاح العبد في الدنيا والآخرة، وهي الأسئلة التي تعرض أو تعرض على العبد في قبره، وهي الفتنة التي بينها نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: تبتلون في قبوركم فتنة هي كفتنة أو قريب من فتنة الدجال. ومعلوم أن هذا الافتتان وهذا الابتلاء إنما هو بعرض هذه الأسئلة على المتوفى في قبره، فيلزم أن يتعلمها المسلم وأن يحسنها وأن يعرف لوازمها وأن يعمل بمقتضاها، وإلا حيل بينه وبين الجواب. وقد بينت ذلك في الدرس السابق، وأن أهل العلم عندما تكلموا على قوله صلى الله عليه وسلم: وأما الفاجر فإذا قيل له: من ربك؟ فيقول: ها ها لا أدري. وما دينك؟ فيقول: ها ها لا أدري. ومن نبيك أو من الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها ها لا أدري. قال أهل العلم أن هذه الكلمة هي بمعنى أنه كان يذكر شيئا ونسيه، كان يتذكر أمرا ولكنه حيل بينه وبينه، هكذا كما يقع لبعضنا في الدنيا، إن سئل عن شيء وهو يعلم الجواب جيدا وقد أجاب عنه من قبل، ولكن عند السؤال إن لم يستطع استحضار الإجابة فإنه يظل يقول ها ها هكذا. وهذا أمر معلوم والحمد لله رب العالمين، فثبت كلام أهل العلم وثبت صحة التوجيه التي وجه بها هذا الكلام من الفاجر أو من الكافر في قبره. إذن الشاهد أنك تكون على علم بهذه المسألة، أي أنك إذا ما سئلت عنها وأنت حي فإنك تنطلق بالجواب ولا يحول بينك وبين الجواب شيء. ولكن لما كان القبر أمر فتنة واختبار وأن من نجا منه فما بعده أيسر منه، ومن لم ينج منه فما بعده أشد منه، كان الجواب لابد أن يكون مبنيا على تأصيل وعلى علم يقين، فلابد وأن تتيقن في الله عز وجل في الدنيا وأن تكون عارفا بالله عز وجل معرفة صحيحة منضبطة بضوابط الشرع التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي سار عليها من بعده أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين والذين جاءوا على أثرهم رحمهم الله من أهل العلم الربانيين، وأن تكون أيضا على معرفة يقينية سليمة بدين الإسلام، وأن تكون على معرفة بنبي الإسلام صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما أن تكون معرفتك معرفة مجردة، معرفة سطحية، معرفة خالية عن اليقين، خالية عن العمل، خالية عن التعظيم والإجلال، فهذا كله لا ينفعك بشيء ولا يعود عليك بنفع يوم القيامة. وما أكثر الذين حيل بينهم وبين قول الشهادة بين يدي الموت. وقد ذكرت في الدرس السابق أن ملايين مملينة ممن يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يلقنون الشهادة ولا يستطيعون الإتيان بها، رغم أنهم كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وهم في حياتهم وتنطلق بها ألسنتهم، ولكن لما لم يكن علمهم بها علما صحيحا ابتلوا بها بين يدي الموت ويبتلون بها في قبورهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمن أراد النجاة في القبر ومن أراد النجاة يوم القيامة فليهتم بهذه الثلاثة أو هذه الأصول الثلاثة علما ومعرفة وعملا. هذا هو الذي يدعو إليه أهل العلم قاطبة، ولذلك هذه رسالة على وجازتها واختصارها اعتنى بها أهل العلم اعتناء شديدا، فمن محقق ومن ضابط للشكل معرب ومن مخرج للنصوص التي وردت بها مبينا لأرقام الآيات ويعزوها إلى سورها من القرآن، ومنهم من اعتنى بها شرحا ما بين شرح موجز بسيط وشرح متوسط وشرح مطول، وهذا كله إن دل فإنما يدل على أهمية هذه الرسالة وأن أهل العلم اعتنوا بها عناية شديدة لما تضمنتها من العلوم النافعة والأصول التي تحصل بها نجاة المرء يوم القيامة. قال رحمه الله: والرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقد بينت أكثر من في أكثر من لقاء فيما يتعلق بهذه الرسالة، لا سيما ما كان من دروس التوحيد، أن الرب هو المعبود لأنه هو المستحق للعبادة، فمن خلق ورزق ومن دبر وصرف ومن ملك ومن أعطى ومنع ونفع وضر وأحيا وأمات وأضحك وأبكى، من كان بيده هذه الأمور فهو المستحق للعبادة وحده دون ما سواه. وهذا أمر تقطع به العقول الصريحة وتتفق عليه الفطر السليمة وتشهد به الأدلة السماوية، إذ أنك إن أحسن إليك إنسان فإنك تصرف ولاءك إليه دون غيره، والسبب في صرفك لولائك لذلك الإنسان هو إحسانه إليك وقيامه على أمرك. والله عز وجل له المثل الأعلى في السماوات والأرض، هو المحسن الأول والأخير، وهو المحسن على الحقيقة والتحقيق، فما من محسن في الأرض على أحد إلا وإحسانه كان بعد مشيئة الله أن يكون، وما كان إحسانه إلا بعد أن وفق الله عز وجل المحسن لأن يحسن. فلولا الله لما استطاع مخلوق أن يحسن إلى مخلوق، وبالتالي فمرجع الأمور كلها إلى الله جل وعلا، بيده ملكوت السماوات والأرض، وبيده مقاليد السماوات والأرض، بيده كل شيء، ولا يقع شيء في كونه إلا من بعد إذنه، وإلا وهو مخلوق لله جل وعلا وقد أراده ويعلمه من قبل وقوعه، ولكنه شاء أن يوقعه وأن يكون في كونه. فلما كانت الحال هكذا كان على العاقل ذي الفطرة السليمة التي لم يشبها شيء ولم تفسد بعد أن يوجه عبادته لله عز وجل وحده، فلا يصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، كما يقع من الجهال الآن، وكما يقع من الذين أعرضوا ونأوا بجانبهم عن علم الدين وعلم الشريعة وما يتعلق بعلم المعرفة برب العالمين سبحانه وتعالى، فوقع منهم كل قبيح وكل سيء، وصرفوا صنوف العبادات لغير الله عز وجل، ابتداء من الدعاء وانتهاء بأمر لا ينبغي لأحد أن يوقعه لغير الله ممن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ألا وهو الصلاة. فوالله من الناس اليوم من يسجد لبعض خلق الله عز وجل ويركع بين يديه، كما يقع من الشيعة عند قبور بعض الصالحين كعلي والحسين وغير ذلك، وكما يقع منهم لمن لرجل من أكثر خلق الله جل وعلا ومن أبغض خلق الله لأمة محمد، لأبي لؤة المجوسي، يسجدون عند قبره وعلى تربته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وللأسف الشديد لهم قنوات الآن، والمسلمون في خطر. ولكن من هم الذين في خطر؟ الذين جهلوا حقيقة معتقد المسلمين أو المعتقد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالرب سبحانه وتعالى هو المعبود، أي هو المستحق لجميع أنواع العبادة والطاعة دون ما سواه، وعليه فلا يجوز أن تصرف العبادات لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي صالح ولا لحجر ولا لشجر ولا لقبر ولا لميت ولا لأحد، وإنما يتوجه العبد بخالص العمل لله جل وعلا وحده. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذا هو دين الله عز وجل وهذا هو الدين القويم، هذه هي ملة إبراهيم. وقد صح عن زيد بن عمرو بن نفيل أنه كان باحثا عن الحق، وهذا من حديث رسول الله، كان يطلب التوحيد ولا إله إلا الله التي يدخل بها الجنة. فأتى قوم من اليهود، فأتى رجلا من اليهود عالم من علماء اليهود، وقد سأل عن عالم من علمائهم، فأتاه فقال له أريد أن تقص علي من أمر الله جل وعلا، أو كما قال الرجل، ومن أمر التوحيد وغير ذلك، أتبعك؟ فقال لا تتبعني، فإنك إن تتبعني وتدخل في ديني فلك نصيب من الغضب الذي لليهود. فقال له والله لا أستطيع ذلك ولا أتحمله، وإنما آتيتك فرارا من عذاب الله. فقال فلا تدخل في اليهودية، ولكن كن حنيفا مسلما موحدا لا تشرك بالله شيئا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم أتى نصرانيا فقال له نفس الكلام، النصراني قال له نفس الكلام. فعندئذ لما خرج وبرز زيد بن عمرو بن نفيل إلى الخلاء وإلى الفضاء، قال اللهم إني أشهد أني على ملة إبراهيم حنيفا. وهذا الأمر مستقر من قديم، فإن إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا، أي مائلا عن الشرك إلى التوحيد، مسلما مستسلما لله جل وعلا بالتوحيد، منقادا له بالطاعة، مجانبا للكفر وأهله. قال الله عز وجل عنه أنه كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين. وهذا هو دين الله عز وجل القيم، والدليل على أن الله عز وجل هو المعبود قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فدعاهم لعبادة ربهم، إذ أن الرب هو المستحق لأن يعبد. ثم بين بعض أفعاله سبحانه وتعالى وبعض أفراد ربوبيته، فقال الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل لكم من السماء ماء. فبين الله عز وجل له بين الله عز وجل للناس بعض أفعاله وبعض أفراد ربوبيته، أنه سبحانه وتعالى هو الذي خلق الناس وخلق الذين من قبلهم أيا كان الزمان وأيا كانت بداية الخلق، فهو الذي خلق كل مخلوق على الإطلاق وعلى حدة. فهو الذي خلق الملائكة، وهو الذي خلق الجن وخلق الإنس، وهو الذي خلق الحيوان والطيرة والسباع والسمك في البحر، وهو الذي خلق الماء واليابس، وخلق الشمس والقمر والليل والنهار، خلق كل شيء. ثم بين أن من إنعامه عليهم ومن ربوبيته لهم أنه جعل لهم الأرض فراشا فبسطها لهم ومهدها لهم ليستطيعوا العيش عليها وليسلكوا سبلها من غير ما تعب ولا نصب. ثم جعل السماء سقفا محفوظا، وجعل قال والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وأحيا به الموات ليستطيع الإنسان الحياة على ظهر هذه الأرض. فلا تجعلوا لله أندادا، أي نظراء وأكفاء وأشباه، إن كنتم تعلمون، إن كنتم وأنتم تعلمون. بعد قيام الحجة عليكم وإقرار الفطرة التي أخذها الله عز وجل أو فطركم الله عليها، والميثاق الذي أخذه الله عليكم، فلا ينبغي بعد هذا العلم أن تجعلوا لله عز وجل أندادا والحال كما ذكر. فهذه الآية والآيات التي تلتها، ولذلك تحداهم الله عز وجل بعد ذلك فقال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، إلى آخر الآيات. والسماء في قوله سبحانه وتعالى وأنزل من السماء ماء ليس من السماء التي نراها وإنما من السحاب، فالسحاب في لغة العرب أيضا يسمى سماء، وفي فقه اللغة قال وكل ما علاك فهو سماء، فسقف المسجد سماء. وأقول أن هذا المصباح في السماء لأنه في العلو، لأن السماء تأتي بمعنى العلو. أأمنتم من في السماء، هذا بمعنى أأمنتم من في العلو أو في الجهة العليا سبحانه وتعالى، ولكنها جهة غير مخلوق، هي باعتبارنا نحن الجهة الايه العليا، باعتبارنا نحن هي الجهة العليا، أن الله في جهتنا العليا، ولكنه ليس في مكان مخلوق وليس في جهة مخلوقة من الجهات الست، فوق والتحت واليمين واليسار والأمام والخلف، فليس فيها الله عز وجل، وإنما هو في جهة العلو باعتبار ما يكون لنا نحن. فأنا إذا أشرت إلى السماء فأنا أشير إلى علوي، إلى جهة العلو بالنسبة لي. الشاهد يعني، وهذه الآية من مما يستعمله أهل العلم، لأنه من المعلوم أن الماء لا ينزل من السماء أبدا، هذا معلوم ومقطوع به حتى عند علماء الأرصاد الجوية والفلك والحاجات دي. يبقى إذن الله عز وجل يقول وأنزل من السماء ماء، فاستدل أهل العلم بهذه الآية على أن السماء تأتي بمعنى العلو، فإذا ما قالت الجارية الله في السماء أي في العلو، أمنتم من في السماء أي من في العلو، هذا باعتبار أن السماء بمعنى العلو، وإن كانت السماء باعتبار السماء اللي هي السماء المخلوقة التي هي دخان، قال الله عز وجل فتكون في بمعنى على، وليس المبحث مبحث إثبات فوقية، ولكن الشاهد يعني أن هذه الآية مما يستعمله أهل السنة في إثبات الفوقية والعلو والاستواء على العرش لله سبحانه وتعالى. قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. هذه الأشياء وهي ما تقدم ذكره من الشمس والقمر والليل والنهار والمطر والرياح والسحاب واليابس والبحر أو المياه والنور والظلمة والأبيض والأسود والجميل والقبيح والثمرات والحيوانات والأشجار والأحجار إلى آخره، الذي خلق هذه الأشياء فهو سبحانه وتعالى المستحق للعبادة. هذا ما يقوله ابن كثير وهو إمام من أئمة أهل السنة والجماعة رحمه الله، وكان محدثا مؤرخا مفسرا بليغا مقرئا رحمه الله تعالى، كان من أئمة السلف، كان إماما سلفيا خريتا، وكان من أهل السنة الذين ينتصرون لمذهب أهل السنة، وكان يثبت صفات الله عز وجل على الوجه الذي أثبتتها أو أثبتها به أهل السنة والجماعة. وهذا الرجل كان حسن من حسنات ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، فقد تتلمذ على شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية الحراني رحمة الله تعالى شيخ الإسلام. فابن كثير من تلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية. وهو إسماعيل، هو أبو الفداء، كنيته أبو الفداء ولقبه عماد الدين، فهو عماد الدين لقبا، أبو الفداء كنية، إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء ابن كثير بن ضوء ابن درع القرشي الدمشقي الشافعي رحمة الله تعالى عليه. كانت وفاته يوم الخميس 26 من شهر شعبان 74 من الهجرة النبوية بدمشق. هؤلاء لابد أن نتعرف عليهم، فهم علماؤنا وهم جلة أمتنا رضي الله عنهم جميعا. ولولاهم بعد الله عز وجل، لولا فضل الله سبحانه وتعالى ثم جهود هؤلاء العلماء، ما بقي دين الله عز وجل، ولكن الله حفظ دينه بهم، حفظ دينه بأصحاب رسول الله ومن تلاه من أهل العلم. فالواجب أن يتعرف عليهم المسلم بقدر المستطاع أو أقله، يعلم من هو ابن كثير، هو إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، صاحب التفسير، تفسير القرآن العظيم، وهو من أعظم التفاسير السلفية السنية المحضة رحمه الله، ولا يقلد وإنما يتبع بالدليل. قال ابن كثير رحمه الله: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، وقد فصلت لكم ذلك، فلا يجوز عباد الله أن يصرف مخلوق عبادة لأحد سوى من خلق، سوى من خلق. فإذا ما صرفت العبادة للبدوي، فهل البدوي خلق؟ لم يخلق شيئا، وهو مخلوق مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، يحتاج إلى ربه في كل وقت وحين، وحيث هو الآن هو أفقر إلى الله منك، فأنت ما زلت حيا تستطيع أن تعبد الله عز وجل، لك اختيار، فتستطيع باختيارك أن تتوجه نحو ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى. أما هو فقد انقطع عمله وانقطعت حبائله، ولا سبيل له لأن يعود إلى الدنيا ثانية، فهو أشد وأعظم فقرا منك إلى الله باعتبار اختلاف الحالين فقط، اختلاف الحالين فقط، وإلا فالكل فقير إلى الله عز وجل، الكل فقير إلى الله عز وجل، لا يستغني عن ربه طرفة عين. فهذا الذي عبدته هو أشد فقرا إلى ربك منك، وهذا الذي عبدته لا يسمعك، ولو سمعك لن يستجيب دعاءك. قال: ولو سمعوا دعاءكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ولا ينبئك مثل خبير. الله عز وجل هو الذي ينبئك، هو الذي يعلمك، والخبير هذا هو الذي يعلم ما دق ولطف وخفي من دقائق الأمور. فاعلم، إلى انظر إلى هذا الختام الرباني: ولا ينبئك مثل خبير. فالله عز وجل خبير بك، خبير بذلك الذي دعوته من دونه. فهذا الذي دعوته لو فرض، وهو أمر مستحيل، لو فرض أنه يسمعك فلن يستجيب لك، لأنه لا قدرة له على الاستجابة، ولا يستطيع فعل شيء، وهو ساقط الشفاعة، هو وغيره، حتى يأذن الله عز وجل لمن شاء. يبقى إذن الأجدر بالعبد والأعقل به أن يتوجه إلى الله عز وجل ابتداء لما تجعل بينك وبين الله واسطة. وفي القرآن: لم يجعل بينك وبينه واسطة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ادعوني، مش ادعوا فلان ليدعوني لأستجب لكم، وإنما قال ادعوني مباشرة. لماذا لماذا تبعد المسافة بينك وبين ربك وتجعل بينكم الوسائط ولم يذكرها الله عز وجل، وإنما هو واسطة الخير رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعليمك حدود الدين وما يرضي رب العالمين سبحانه وتعالى. ولكنه أيضا صلى الله عليه وسلم لا يملك من الأمر شيء، لا يملك لك نفعا ولا ضرا، لا يملك لك شفاعة حتى يأذن الله له، ولولا إذن الله له ما شفع في أحد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا ليس استهجانا من قدر رسول الله أو تنزيلا من شأنه، وإنما الذي بين لنا ذلك السنة القرآن، وهو نفسه صلى الله عليه وسلم بين لنا أنه لولا إذن ربنا ما شفع النبي في أحد. يقول يا فاطمة هذا مالي خذي ما شئت لا أغني عنك من الله شيء. وقال من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إياك أن تظن أن أحدا من آل رسول الله لو أنه بطأ به العمل أن يسرع به نسبه برسول الله. فها هو أبو لهب، هل نفعه نسبه برسول الله وانتسابه إلى النبي وأنه عم النبي؟ لم ينفعه، بارك الله فيك. أبو جهل كان عم النبي أيضا، هل نفعه بشيء؟ لم ينفعه بشيء. أبو النبي محمد، أبو النبي السبب المباشر في وجوده صلى الله عليه وسلم، هل نفعته بنوة رسول الله؟ لم تنفعه بشيء، إذ أنه لم يؤمن بالله رب العالمين. أبو طالب الذي نصر الدعوة وآزر ابن أخيه صلى الله عليه وسلم، هل نفعه نبينا محمد؟ نفعه نعم، ولكن هل نجاه من النار أبدا؟ ولكن نفعه في ماذا؟ نفعه في أن يخفف عنه العذاب، ولولا ذلك لكان في الدرك الأسفل من النار كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن يأتي السفهاء الأحلام ضعيف العلم، ده إن كان ثم علم أصلا، يقولون كيف تقولون أن أبا النبي في النار؟ لماذا تذكرون للناس هذه المسائل يا أخي؟ يا أخي رسول الله ذكرها، إحنا لا نذكرها؟ زي الأخرق يقول لا تقرأوا سورة تبت يدا. طب لماذا أنزلها الله عز وجل؟ لما هي سورة يحرم التعبد بها، ها، صيانة لجناب النبي كما يزعمون. طب لماذا أنزلها الله عز وجل؟ والله لا يدري أحدهم ما يخرج من رأسه فيقع على لسانه، فألسنتهم تسبق عقولهم وقلوبهم، والعاقل المؤمن الورع التقي قلبه يسبق لسانه وعقله يسبق لسانه، يفكر في الأمور أولا قبل أن يتكلم. فضل. أبو النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بالنسبة لأبي النبي صلى الله عليه وسلم، هذه شبهة يطرحها البعض، وهو كيف تحكمون على أبي النبي بالنار وأنه من أهل جهنم وقد مات قبل مبعث النبي؟ وهو سؤال وجيه. ولكن أولا نحن قلنا ليس من كيسنا، وإنما قال رسول الله. فالذي أثبت أن أباه في النار الابن صلى الله عليه وسلم، هذا أولا. ثانيا أن الناس قبل مبعث النبي لا سيما العرب كان منهم من هو على ملة إبراهيم حنيفا غير متعبد للأصنام والأوثان، ولكن لما جاء عمرو ابن لحى أو لحي وسيب السوائب وأتى بالأصنام فزرعها حول البيت وعبدها من عبدها من العرب، كان من جملة من عبدوا تلك الأصنام من عبد الله أبو النبي، فانتقل عن ملة إبراهيم وأشرك بالله رب العالمين. والله عز وجل بين أن وهذا دين يتبع إلى أن يأتي دين ينسخه، فما من دين دعا الناس آنذاك أن يتركوا ملة إبراهيم وأن يعرضوا عنها وأن يأخذوا بدين آخر، لا سيما وقد اتفقت الشرائع السماوية على إفراد الله رب العالمين بالتوحيد وما يجب له من إثبات الغيب وإثبات الأسماء والصفات وغير ذلك. هذا متفق عليه في الأديان جميعا، ومن جملة ما جاء به إبراهيم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. فلما وقع التحريف بعد ذلك وأشرك بالله من أشرك من العرب لم يكونوا على الفترة، وإنما كانوا منحرفين عن الدين الذي كانوا يتدينون به طيلة قرون عديدة، حتى جاء عمرو ابن لحي فأتى بالأصنام من كندة وغيرها وزرعها حول الكعبة فعبدها الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله، وتركوا ما كان من أمر دين إبراهيم. فالذي يقول أن أبا النبي كان على الفترة، ما دليله؟ ما في دليل، إنما الدليل يقطع ويثبت أن أبا إبراهيم كان على الملة، ولكنه بدل وغير أو كان من جملة من تتبعوا أو اتبعوا التبديل والتغيير، فكان جزاء وفاقا أن يدخل النار كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، بل وأم النبي كذلك كما جاء في الحديث أنه استأذن ربه في أن يستغفر لأمه فلم يأذن له، واستأذن ربه أن يزور قبرها فأذن له. فلم يكونوا على الفترة، فلا وجه للشبهة عندئذ، إنما كانوا على دين قيم، على ملة حنيفية هي ملة إبراهيم، وهو دين الله عز وجل منذ أن خلق آدم. إن الدين عند الله الإسلام، هذا ليس معناه أن الدين الآن، إنما الدين مطلقا منذ أن خلق آدم، والدين عند الله الإسلام. ولذا يقولون أن الأنبياء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأنبياء أبناء علات ودينهم واحد، يعني أبناء ضرائر، شبه الأنبياء بأبناء الضرائر، والأب واحد، يبقى إذن أصل الدين واحد. وإنما وقع الخلاف، وهو معنى علات أو التشبيه بالضرائر، أن الاختلاف إنما وقع في الأحكام الشرعية التكليفية من صلاة وزكاة وصيام وحج والسلوكيات والمعاملات والعبادات وغير ذلك، إنما أصل الدين واحد يثبته كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال ودينهم واحد. فبين أنه وقال عن يوسف أنه قال رب توفني مسلما وألحقني بالصالحين، وقال أبناء قال يعقوب لبنيه يا بني قال يا بني ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. سيدنا إبراهيم، سيدنا إسماعيل قال ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة ومن ذريتنا مطلقا. إبراهيم قال ومن ذريتنا، فيدخل في قوله مين؟ سيدنا إسحاق ونسل إسحاق والأسباط ويعقوب ويوسف وسليمان وداود، بني إسرائيل، بنو إسرائيل بالكامل من نسل إسحاق، فيدخلون في جملة قول إبراهيم ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. والعرب ونبي الله محمد فهم من جملة نسل إسماعيل، وهم داخلون في عموم قول إسماعيل واجعلنا ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا منسك. الشاهد، فدين الله عز وجل الإسلام منذ أن خلق آدم إلى قيام الساعة. طب قبل السؤال كنا بنتكلم فيه، الله يفتح. ما نفع من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، فلا يرك الإنسان على قرابة أو على شيء، وهذا الحديث إن دل فإنما يدل على أي انقطعوا يا عباد القبور فنسبتكم حتى هذه، حتى لو صح فعلكم، وهو لا يصح، يعني حتى لو نسبتكم لهم وفعلكم عندهم لن ينفعكم بشيء ما بطأ بكم عملكم. اقعد بقول ده أنا من أحباب الحسين بقى وأحباب علي وأحباب هذا لا ينفعك بشيء، والله لا ينفعك. أنت تساب على محبتك إن كانت محبة شرعية منضبطة، أما إن تجاوزت الحد في المحبة وغلوت فتأثم بها وتدخل بها النار بالمحبة. عبد أحب رسول الله فقال له أنت ربي وإلهي يا محمد، يدخل بهذه المحبة النار ولا لا؟ يدخل بها النار. أشفق بالله عز وجل، مش من جملة من عبد عيسى ومن جملة من عبد الملائكة؟ الله عز وجل قال إيه؟ قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا. ها، باتخاذهم الأندادة وتقديمهم حب الأندادة على حب الله عز وجل، دخلوا سماه الله عز وجل الظالمين، وهو الظلم الأكبر، واستوجبوا النار. قال ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إلى آخر ما قال سبحانه وتعالى. ما لا يجوز أبدا بحمل الأحوال أن يرتكن الإنسان للنسبة، وإنما يعتمد على العمل، ثم لا يغتر بالعمل، وإنما يعلم أنه إن دخل الجنة فإنما يدخلها بمحض فضل رب العالمين. وقد صرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لن ينجي أحدا منكم عمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فالله تعالى نسأل أن يتغمدنا برحمة منه وفضل. قال وقوله تعالى، قال ابن كثير رحمه الله الخالق لهذه الأشياء والمستحق للعبادة، وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام وفصل في ذكرها. والعبادات عباد الله تنقسم إلى قسمين، عبادات قولية وعبادات فعلية، ويكون الترك من جملة الأفعال باعتبار أن النية هي عمل القلب. واضح؟ وهناك عبادات إيجابية وعبادات سلبية، فما كان من أمر الإيجابي ما كان متعلقا بفعل، وما كان من أمر السلبي فهو المتعلق بلا تفعل. فالعبادات القولية والفعلية، الإيجابي منها والسلبي، هذه أنواع. وهذا التقسيم من رحمة الله عز وجل بخلقه وعبيده وعباده، إذ أن النفس تسأم وتمل من حالة واحدة، وإنما هي تحب الترويش وتحب التغيير. فمن فضل الله عز وجل ورحمته بهذه الأمة وبالناس أن نوع لهم في العبادات، فجعل منها ما كان من جنس العبادات القولية، وما كان من جنس العبادات العملية، وما كان منها سلبا وما كان منها إيجابا إلى آخره، لينشط المرء. فإن تكاسل عن عبادة القول نشط في عبادة الفعل، وإن تكاسل عن عبادة الفعل نشط في عبادة القول، وهكذا يروح بين العبادات فيستديم على حاله مع الله جل وعلا إلى أن يلقاه سبحانه وتعالى، وهذا فضل من الله سبحانه وجل وعلا. قال مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من العبادة التي أمر الله بها كلها لله، والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. فذكر رحمه الله العبادات بشكل عام، ما كان منها من عمل القلب، وما كان منها من عمل الجوارح، وما كان منها من قول اللسان، وما كان منها من قول القلب. فقال منها الإسلام والإيمان. والإسلام، وهذه قاعدة مضطربة، الإسلام والإيمان متى اجتمعا افترقا، ومتى افترقا اجتمعا. بمعنى أي أنه إذا ذكر الإسلام والإيمان في سياق واحد فعندئذ اعلم أن الإسلام يراد به معنى، والإيمان يراد به معنى غير المعنى الذي أريد من الإسلام، هذا إن اجتمع. فيكون الإسلام متعلقا بأعمال الجوارح وقول اللسان، ويكون الإيمان متعلقا بأعمال القلب. ولذلك لما قالت الأعراب كما قال ربنا في الحجرات وقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فأنكر الله عز وجل عليهم قولتهم آمنا. لماذا؟ لأنهم لم يأتوا بعد بخصال الإيمان وخصائصه وصفاته، وإنما أتوا فقط بخصال الإسلام ومنها الكلمة، كما قال الزهري مستدلا بهذه الآية قال نرى الإسلام الكلمة والإيمان العمل. وهذا فيه رد على المرجئة الضلال، فيه رد على أهل الإرجاء أن الإيمان عمل، ولا يخرج العمل أبدا عن مسمى الإيمان أبدا. وإن قلنا بأن تارك أعمال الجوارح على الراجح من أقوال أهل العلم وكلاهما قولين لأهل السنة، منهم من قال أن تارك عمل الجوارح بالكلية هو كافر، فمنهم من قال بأن تارك المباني الأربعة، ومنهم من قال المباني الأربعة اللي هي الإيه؟ الزكاة، الصيام، الحج، الصلاة، ومنهم من قال من ترك الصلاة فقط فهو كافر، يعني من أتى بالصلاة مع إيمان القلب وعمله فهو مسلم وإن ترك سائر أعمال الجوارح، ومنهم من قال من أتى بالصلاة والزكاة مع عمل القلب والإيمان وترك سائر العمل فهو مسلم ولكنه ناقص الإيمان، على تفصيل سنذكره إن شاء الله إن تعرضنا لشرح متن في عقيدة أهل السنة أو في أصول أهل السنة. الشاهد هذا الأثر عن الزهري وهو إمام من أئمة أهل السنة فيه رد على المرجئة، وفيه والآية فيها رد على المرجئة، وقالت الأعراب قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا لكن قلوا أسلم. فقال الزهري عندئذ معلقا على الآية نرى الإسلام الكلمة فقط، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، والإيمان العمل. ولذلك وقع خلاف في زماننا المعاصر، خلاف سفيه ما صدر إلا من قوم سفهاء، فقالوا نتوقف في إثبات الإسلام لأحد حتى نرى منه ما يقطع بأنه مسلم، ثم اختلفوا ما هو الذي نثبت به الإسلام للناس، يعني يتوقفون لا نستطيع أن نجد لأننا في حضارات جاهلية الآن، هم يقولون وأنها حصلت ردة جماعية أطاحت بأكثر المسلمين إن لم يكن كلهم، ويقولون ذلك تقية. فقالوا نتوقف في إثبات الإسلام لأي كان حتى وإن رأيناه يصلي، ثم اختلفوا طب بما نثبت إسلام الناس، وذهبوا يقولون بأقوال لم ينزل الله عز وجل بها من سلطان ولا حول ولا قوة إلا بالله، فتفرع عنها تكفير المسلمين وإهدار دمائهم والاعتداء على أعراضهم وأموالهم وترويع الآمنين وإرهابهم وغير ذلك مما قد كثر في الآونة الأخيرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولو أنهم تدبروا قول الله جل وعلا قالت الأعراب ثم نظروا في قول إمام من أئمة السنة كالزهري لعلموا أن الإسلام إنما يثبت من أول وهلة بمجرد الشهادتين، وإن لم يبطن الإسلام في قلبه فنحكم له بالإسلام ظاهرا، لأن الباطن ليس من شأننا وإنما هو مما استأثر الله عز وجل بعلمه. الله يفتح عليك. أثر خالد بن الوليد لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على سرية أو على في غزوة فعلاهم وانتصر عليهم، فدعا الناس إلى الإسلام فجعل الناس يقولون صبأنا صبأنا، وهو يقتل فيهم صبأنا صبأنا يقتل فيهم. المهم وقتل من قتل وأسر من أسر، فمن أسرهم وزعهم على أصحابه. فقال عبد الله بن عمر ورضي الله عنه من فقيه قال لما جاءني من اليوم التالي قال خالد ايتوني بأسراكم، فقال عبد الله بن عمر والله لا أدفع إليه أسيري ولا يدفع أحد من أصحابي إليه أسيرة حتى نرجع إلى رسول الله، يعني يطلعون النبي على الأمر ويأخذون منه الفتوى والشورى. فلما رجعوا إلى النبي وقصوا عليه الخبر فرفع النبي يديه وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. وهذا الحديث يقول أهل السنة أن هذا الحديث دليل على أن من لم يتلفظ بالشهادتين ولكنه أتى بما يشعر أنه يريدهما فلم يحسنهما قبلنا منه وحكمنا بإسلامه. يعني مش شرط يقول لك اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، لو رايته يصلي خلاص احكم باسلامه، رايته يتصدق احكم باسلامه، رايته يعتمر يحج احكم باسلامه، رايته يامر بمعروف ينهى عن منكر، رايته صائما احكم باسلامه. واضح؟ وهذا دليل. يقولون ايه هم قالوا اشهد ان لا اله الا الله، قالوا صبأنا صبأنا، فلما كانت الكلمة دالة على ارادة الاسلام حكم لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاسلام. ومن قبل النبي فقه ابن عمر ان هذا يتوقف في شأنه، هؤلاء يريدون الاسلام، وغضب من خالد ولم يعطيه اسيره، ثم قال النبي اللهم اني ابرأ اليك مما صنع خالد. فالشاهد عباد الله ان الاسلام والايمان ان اجتمعا افترقا، فيكون الاسلام عندئذ له معنى والايمان عندئذ له معنى. والدليل على ذلك حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه قال كن بينا نحن عند رسول الله اطلع علينا رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب ولا يرى عليه اثر الصفر ولا يعرفه منا احد، حتى جلس الى النبي فاسند ركبتيه الى ركبتي الحديث. فقال هذا الذي رآه عمر ويذكره قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما الاسلام؟ انظر بقى، لان الاسلام والايمان اجتمع في ان فافترق. قال ما الاسلام؟ قال ان تشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله او ان محمدا رسول الله او عبده ورسوله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال فما الايمان؟ المهم طبعا ايه، قال فسأله فصدقه فعجبني له فسأله فصدقه. قال فما الايمان او ما الايمان؟ قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره. قال ما الاحسان؟ قال ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه. الحديث الشاهد ان النبي فرق بين التعريفين، بين تعريف الاسلام وبين تعريف، وان كان الاسلام اعم والايمان اخص، وهذا هذا الذي يقوله اهل العلم. يقول يقولون بين الاسلام والايمان، الايمان عموم وخصوص، فالاسلام اعم والايمان اخص، وجعلوا لذلك دائره على الحائط هكذا، وقالوا هذه الدائره هي الاسلام، وجعلوا من داخلها دائره اصغر وقالوا هذه الايمان، ثم جعلوا من داخل الدائره الصغرى دائره وقالوا هذه الاحسان. فهو أسمى منصب في دين الله جل وعلا وأرقى مقام في دين الله جل وعلا أن تكون محسنا، مش محسنا يعني تتصدق، لا، بالمعنى اللي في الحديث، أي أن تكون مراقبا لله جل وعلا في السر والعلن، أن تخشى الله عز وجل في السر والعلن، أن تستقيم على أمره في السر والعلن، أن تخلص له في السر والعلن إلى آخره. فالشاهد يبقى إذن لما اجتمع الإيمان والإسلام جعل النبي الإسلام هو العمل الظاهر، لأنه قال أن تشهد، لم يتكلم في مقتضى الشهادتين، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، يثبت لك الإسلام بمجرد النطق بالشهادتين، ها، وأن تصلي وأن تصوم وإلى آخر. وده يأتي مبحث بقى الخلاف في المسألة دي إن شاء الله لما يأتي حينه. ثم جعل الإيمان هو العمل القلبي، ما يكون في ضمير المرء من إيمان بالله وملائكته، وهي الأمور الغيبية، الله غيب ولا ايه؟ الله اي نعم، الله غيب وفي نفس الوقت ايه؟ شهادة، ولكن شهادة باعتبار آياته ومخلوقاته وآلائه سبحانه وتعالى، ها؟ والفطر تقطع بذلك، واتفقت الكتب السماوية على ذلك، والعقل الصريح يشهد بذلك، ولكن لله عز وجل، الله عز وجل حيث ذاته وأسماء وحيث صفاته وكيفياتها وأفعاله وكيفياتها وغير ذلك هو غيب بالنسبة لنا، كذلك اليوم الآخر وما كان من أمر الجنة والنار والصراط وإلى آخره، والملائكة هم غيب أيضا، والقدر خيره وشره إلى آخر ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو العمل القلبي، هذا عمل القلب. فبهذا تكون مؤمنا. لا ما ربنا عز وجل موجود، ما هو موجود باعتبار اننا مؤمنين به سبحانه وتعالى، فنحن نشهد بوجود ربنا عز وجل ونرى ربنا عز وجل في هذه الايات الباهرات التي نقطع بانه لا يقدر عليها الا رب قدير عزيز حكيم عليم سبحانه وتعالى، فنحن نثبت وجوده ولكنه غيب بالنسبه لحقيقه ذاته وصفاته. هل ندري الكيفيه التي عليها الله؟ هذا هو الغيب بالنسبة لنا، وكذلك الكيفيات التي تكون عليها الصفات. واضح؟ وكذلك الأفعال، كيفيات الأفعال، فهو غيب من هذه من هذا الوجه، وشهادة من الوجه الآخر، وهو أننا ما آمنا به إلا لأن شهدنا ربنا في كل شيء، مش بمعنى وحدة الوجود، لا، يعني شهدنا قدرته في الأشياء، وبناء عليه شهدنا علمه في الأشياء وقدرته على الخلق وإبداعه وإلى آخره، وهذا مما يجعلنا نؤمن إيمانا جازما يقينا تاما بأنه من وراء ذلك إله عظيم هو الذي خلقها، وهو معبود لا يستحق العبادة سواه. واضح؟ لا، ربنا يعزك، هو ربنا يعزك، ما اشتهر على ألسنة الناس بعيدا عن شأن طلبة العلم الشرعي، فاتركوا الكلام كما هو ما دام أنه يحتمل المعنى أو غالبا يراد به المعنى الصحيح زي الموجود. فالموجود هو ما أراد من إثبات كلمة الموجود، ما لنا بوزن الفعل بقى والكلام ده كله والأوزان اللغوية، هو أراد إثبات صفة الوجود لله جل وعلا، هو أراد الإيه؟ المعنى، وهو إثبات صفة الوجود، أي أن الله عز وجل كائن وله وجود حقيقي سبحانه وتعالى، أنه ليس بعدم وإنما هو له وجود، وأنه موجود سبحانه وتعالى. وهذا تكلم به كثير من أهل العلم كابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، وإن كان هو أول من استعمله من أهل السنة ردا على الكلامية وكذلك أهل البدع وغير ذلك. فكلمة موجود إنما أرادوا بها إثبات صفة الوجود فقط، ولم يريدوا موجود على وزن مفعول بل لابد من فاعل وفعل والكلام ده كله، لا، أو أرادوا أنه يعني محدث أو إلى آخره، لا، لم يريدوا هذا. فاتركوا الناس على مثل هذه الألفاظ التي أرادوا بها المعنى الصحيح ولم يريدوا بها المعنى الحسن، إلا أن يكون الأمر في مجال نزاع، فعندئذ تفصل المسألة وتبين ويبين وجه الحق فيها. ولا بأس أن نقول للناس إن قبلوا ولم يترتب عليه مفسدة، أن نقول لهم ماذا؟ نقول لهم اتركوا هذه الكلمة، فلم يجري عمل السلف عليها ولم يتكلموا بها، وإنما يقولون الله عز وجل يثبتون وجوده سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى الحي الحق الحي. أنت معنا نقول الحي، هل نثبت الحياة للعدم؟ هل العدم أصلا له صفة؟ ليست له صفة. فلما نقول الله عز وجل هو الحي القيوم، أثبتنا وجوده بمجرد قولنا الحي القيوم. وإذا قلنا الحق أي الثابت، فالله عز وجل حق في أسمائه في ذاته في صفاته في أفعاله إلى آخره. فربنا يعزك، هذا ما رأينا لو أريد يكون باطلا، ولكنه غالبا ليس بمر. قال مثل الإسلام والإيمان، وبينت متى يجتمع الإسلام والإيمان، بينت متى يفترق إذا اجتمع ويجتمع إذا افترق. ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم أو يقول ربنا سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولم يذكر الإسلام، فرتب على إيمانهم أنهم يدخلون الجنة. فيكون هنا الإيمان إذا ما انفصل عن الإسلام وذكر كل واحد منهما على حدة في يعني ولم يذكر الآخر، عندئذ يكون الإيمان شاملا للإسلام والإحسان عند الإطلاق، ويكون الإسلام شاملا للإيمان والإسلام عند الإطلاق. ولكن إن افترق، يعني أقول مثلا الآن لا يدخل الجنة إلا مؤمن ولا أتعرض لذكر الإسلام خالص، فعندئذ لما قلت لا يدخل الجنة إلا مؤمن إنما أردت الإسلام والإيمان جميعا. ولو قلت لا يدخل الجنة إلا مسلم ولم أذكر الإيمان ولم أتعرض له عندئذ يدخل في كلام الإسلام والإيمان جميعا. اتضحت المسألة؟ ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإسلام أحيانا بمعنى الإيمان في بعض النصوص النبوية، فقال أن تؤمن أن قال أن تؤمن بالله وملائكته ورسله وبالبعث إلى آخره، هذا قاله من معنى من معاني الإسلام في السنة النبوية المطهرة. يبقى هذا الذي عليه أهل العلم أو جمهور أهل السنة أنهما إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمعا، والإسلام والإيمان هما نوعان من أنواع العبادة، حيث الاجتماع يكون الإسلام المراد به القول والفعل الظاهر، ويكون الإيمان المراد به الفعل الباطن، العمل الباطن أو الفعل الباطن الذي لا يطلع عليه إلا ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك قال هنا قالوا الإحسان، الإحسان ده عمل قلبي ولا عمل ظاهري؟ قلبي. كذلك الخوف، الرجاء، الخشية، الرهبة، الرغبة، التوكل، الاستعانة، هذه كلها أعمال باطنة. والإسلام حيث ما ذكر في أركانه يراد به عند إذن الأعمال الظاهرة، صلاة وزكاة وصيام وحج وكذلك يدخل من جملته البيوع وغير ذلك من الأمور والضوابط الشرعية التي بيّنها الله عز وجل وبيّنها رسوله صلى الله عليه وسلم. ونكمل إن شاء الله، لأن ما سيأتي من المد فيه تفصيل وتقسيم، وفيه ما يكون جائز من بعض العبادات، يعني منه ما يكون من حيث المعنى جائزا مع بعض الخلق، ومنه ما يكون ليس بجائز إلا مع الله سبحانه وتعالى. فنرجئ هذا إلى الدرس القادم. في أي سؤال؟ خير. ما معنى اللواط؟ اللواط هو أن يأتي الرجل الرجل من دبره، أو أن يأتي الرجل المرأة من دبرها، هذا هو اللواط. ولكن اللواط يستعمل غالبا في إتيان الرجل الرجل، ولكن شرط أن يكون الإيلاج في دبر الرجل. أما لو أنه مثلا تعامل تعاطيا وكان المسألة متعلقة بالفم أو باليد أو ما أشبه، فهذا لا يعد لواط، إنما لابد أن يولج الرجل في دبر الرجل، فبهذا يكون معنى اللواط. وقدمهم الله عز وجل كما تعلم وهم قوم لوط، فهذا هو معنى اللواط. ويندرج يدخل فيه أيضا أن يأتي الرجل المرأة في دبرها، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن اللواط، قال إذا رأيتم من رجلين يفعلان أو من يفعل فعل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. هذا حكم، هذا حكم وحد بينه النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب على أن يقتل الملوط به وأن يقتل اللاط. والله تعالى أعلى وأعلم. نعم. إيش؟ صد. مش عارف صد ولا. لو مثلا لو واحد سمع حد ماشي وقال لي عشان نعرف سمع منه حد، أنا مش نعرف نمشي خلال الفيديو. لا، هذا من البدع، هذا من البدع. قل له اتق الله، هذا من البدع يا أخي. قل له هذا من البدع. ولم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.